I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. نعتلكم حوايج وتقولي لي كيسموهم. نعتلكم حوايج وتقولي لي كيسموهم. The key. هذه المفتاح. هذه المفتاح. The glass. هذا الكاس. هذا الكاس. The watch. هذه الساعة. هذه الساعة. The glasses. هادو نواظر. هادو نواظر. The telephone. هذا تليفون. هذا تليفون. The comb. هذه مشطة. هذه مشطة. The scissors. هادو مقص. هادو مقص. The razor. هذا موس. هذا موس. The envelope. هذا مرسول. هذا مرسول. The pencil. هذا القلم. هذا القلم.